الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل، والنصف الأخير أفضل من الأول، ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين ونيته عند النوم، وكره وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، وتسن صلاة الضحى غبا وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وتسن تحية المسجد، وسنة الوضوء وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، وتسن صلاة الاستخارة ولو في خير ويبادر به بعدها، وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدمي، وتسن صلاة التوبة، ويسن سجود تلاوة مع قصر الفصل لقارئ ومستمع، ويسن سجود شكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، وعند قيامها حتى تزول، وعند غروبها حتى يتم. ويحرم فيها ابتداء نفل مطلقة، لا قضاء فرض وفعل ركعتي طواف ونذر وسنة فجر أداء وجنازة بعد فجر وعصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. في نهاية الكلام على سنة التراويح، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويوتر بعدها في جماعة، يعني يوتر بعد التراويح في جماعة، ويدل لذلك حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب أن كأنما قام الليل كله. فقول حتى ينصرف يدخل في ذلك سنة الوتر، إذ إن انصراف الإمام يكون بعد إيتاره. قال: فصل. وصلاة الليل أفضل، يعني صلاة الليل المطلقة أفضل من صلاة النهار المطلقة. فصلاة الليل لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن تكون مطلقة، والأمر الثاني أن تكون مقيدة، أو عموما التطوع لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون مطلقا غير مقيد بزمان أو مكان أو حال. فالمطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار. فإذا صلى ركعتين فيما بين العشاءين، ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، أفضل من أن يصلي ركعتين فيما بين الظهرين، ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر. فالمطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار. أما القسم الثاني وهو التطوع المقيد، فهو أفضل فيما قيد به. فمثلا صلاة الضحى قيدت في الضحى، هذه الصلاة أفضل في الموضع الذي قيدت به. التطوع المقيد أفضل فيما قيد به من زمان أو مكان أو حال. فصلاة الضحى قيدت بالزمان في النهار أفضل من ركعتين مطلقتين في الليل. فالمقيد في النهار أفضل من المطلق في الليل، لكن المقصود هنا المطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار. والمقيد يتفاضل، تقدم أن المؤلف رحمه الله قال لك الأفضل الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح إلى آخره، لكن المقصود هنا أن نبين أن المطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار، والمقيد في النهار أفضل من المطلق في الليل. أما التفاضل بين المقيد في الليل والمقيد في النهار فهذا حسب الأدلة، تقدم أن أشار المؤلف إلى شيء من ذلك. ويدل لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، والله عز وجل قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قال سبحانه وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. والأدلة في ذلك كثيرة. ابن نصر رحمه الله تعالى المروزي له كتاب في قيام الليل مستقل، وحشد فيه كثيرا من الأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة في فضائل قيام الليل. قال: والنصف الأخير أفضل من الأول، وأفضله الثلث بعد النصف. ويدل لذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة، نعم، أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. فتنام السدس الأول والثاني والثالث وتقوم السدس الرابع والخامس، وتدرك النزول الإلهي في السدس الخامس. أما السدس السادس فتنام لي فيه. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كما في البخاري: ما ألفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السحر عندي إلا نائما، يعني كان ينام قبل طلوع الفجر. وهكذا صلاة داود عليه الصلاة والسلام، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ولأنه إذا نام سدسه يكون أعون له وأنشط على صلاة الفجر. قال: ويسن قيام الليل. قيام الليل سنة، تقدمت الأدلة على ذلك. قال: وافتتاحه بركعتين خفيفتين. قيام الليل له سنن قد ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. من سننه أن يفتتحه بركعتين خفيفتين كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين. ومن سننه قال لك: ونيته عند النوم، أن ينوي قيام الليل عند النوم كما جاء في حديث أبي الدرداء في سنن النسائي وابن ماجه. ومن سننه أن يتهيأ لقيام الليل كما ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا نعد له سواكه وطهوره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهيأ قبل أن ينام، يهيئ السواك ويهيئ الماء الذي سيتوضأ به لقيام الليل. وأيضا من سننه أنه إذا استيقظ من نومه لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، كما جاء في حديث أبي هريرة. ومن سننه أيضا إذا استيقظ أن يستنشق الماء ثلاث مرات كما أيضا جاء في حديث أبي هريرة. ومن سننه أن يمسح النوم عن وجهه وأن يرفع بصره إلى السماء ويقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران. ومن سننه أن يأتي بالاستفتاحات الواردة في قيام الليل عندما يصلي، يأتي بالاستفتاحات الواردة في قيام الليل. ومن سننه أيضا أن يطبق صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى، ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه زاد المعاد، وذكر أنواعها، ذكر أنواع قيام النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى هذه الأنواع وأن يطبقها. ومن سننه أيضا أن يطيل القيام، وإذا أطال القيام فإنه يطيل الركوع والسجود، وهكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ركوعه ورفعه وسجوده وجلسته قريبا من السواء. فإذا أطال القيام يطيل الركوع ويطيل أيضا الرفع والسجود والجلسة بين السجدتين. قال: وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام. يعني هل الأفضل أن تكثر من الركوع والسجود وتقلل الركعات هل الأفضل أن تكثر الركوع والسجود أو الأفضل هل الأفضل أن تطول القيام وتقل الركعات أو تقصر القيام وتكثر الركعات تكثر الركوع والسجود أيهما أفضل؟ قال لك المؤلف رحمه الله كثرة الركعات أفضل من طول القيام، كون المسلم يكثر الركعات ويقصر القيام هذا أفضل. ودليله على ذلك ما جاء في فضل السجود والركوع، فمن ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فهذا يدل على أن الأفضل أن يكثر الركعات، لأنه إذا كثر الركعات كثر الركوع والسجود، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، هذا أفضل من كونه يطيل القيام ويقل الركوع والسجود. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول هما سواء، الركوع والسجود أفضل بهيئته والقيام أفضل بذكره، لأن ذكر القيام هو كلام الله عز وجل هو القرآن، والقرآن هو أفضل الذكر. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هما سواء، وعلى هذا نقول المسلم يفعل ما هو الأخشع لقلبه. إذا كان الأخشع لقلبه أن يكثر الركوع والسجود والركعات فعل ذلك، وإن كان الأخشع لقلبه أن يكثر قراءة ويقلل الركوع والسجود والركعات فعل ذلك. قال وتسن صلاة الضحى غبا، صلاة الضحى من إضافة الشيء إلى زمنه، يعني الصلاة التي تشرع ضحا. وكما سيأتي في بيان وقت قال المؤلف غبا يعني لا يداوم عليها، وهذا هو المشهور من المذهب أنه يفعلها في بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان. واستلوا على هذا بحديث أبي سعيد في مسند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها، لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت. والرأي الثاني اختيار ابن القيم رحمه الله أنها لا تفعل إلا إذا كان هناك سبب، إذا كان هناك سبب فعلها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعاه مالك بن حويرث لكي يصلي في عتبان بن مالك لكي يصلي في بيته فيتخذه مسجدا. المهم يقول إذا كان هناك سبب. شيخ الإسلام قال يفعلها إذا لم يقم الليل، إذا لم يقم الليل فإنه يصلي الضحى. والرأي الأخير وهو عليه أكثر أهل العلم أنه يفعلها مطلقا، يعني سنة مطلقا يفعلها مطلقا. وقد وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصى بها أبا هريرة كما في الصحيحين، أوصاني الخليل بثلاث قال وركعتي الضحى، وصى بها أبا ذر، وصى بها أبا الدردة، وصى بها قتادة بن ملحان، وصى بها عبد الله بن عمرو بن العاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصى بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم، السلامة هو المفصل من مفاصل الإنسان، يصبح على كل مفصل من مفاصلك صدقة، يعني أنت مطالب أن تتصدق عن كل مفصل من مفاصلك بصدقة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الصدقات، فكل تكبيرة صدقة، وكل تهيلة صدقة، وكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فقال يصبح ثم قال يجزئ، هذا يدلك على أنها مشروعة في كل صباح. قال ابن عبد البر رحمه الله هذا الحديث أبلغ حديث في فضل صلاة الضحى. وابن عباس قال صلاة الضحى في كتاب الله ولا يغوص عليها إلا غواص، ثم قرأ قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. قال: وأقلها ركعتان، كما جاء في حديث أبي هريرة السابق وركعتي الضحى، وأكثرها ثمان كما جاء في حديث أم هانئ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى في بيتها ثمان ركعات في الصحيح. والصحيح أنه لا حد لأكثرها، الصواب أنه لا حد لأكثرها، يعني يصلي ثمان ركعات أو عشرا إلى آخره. ويدل لذلك حديث عائشة في صحيح مسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. قال: ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال. وقتها من خروج وقت النهي، وقت النهي كما تقدم لنا بالأمس ينتهي إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد الرمح، قدر الرمح في رأي العين، فإذا طلعت الشمس وارتفعت عين الأفق قدر الرمح، وهو ما يقدر بمترين، وبالزمن ما يقرب من 12 دقيقة. هنا خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الضحى. قال لك: إلى قبيل الزوال، لأن أيضا لأن ما قبل الزوال هو وقت الاستواء، ووقت الاستواء هذا وقت نهي كما تقدم، كما جاء في حديث عقبة بن عامر ثلاث صلاة ثلاث نعم وسيأتي 30 أوقات النهي، ثلاث ساعات نهانا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا إلى آخره، وذكر منها وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل الزوال تقريبا بعشر دقائق، فقبل زوال الشمس تقريبا بعشر دقائق، وما بعد طلوع الشمس ما يقرب من 12 دقيقة. قال: وسنة الوضوء، استحب أن يصلي سنة الوضوء كما في حديث عثمان المخرج في الصحيحين، أنه لما ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفا عليك، قال: حركة عليك بين يدي في الجنة. قال: لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل ونهار إلا صليت بذلك ما كتب لي أن أصلي. قال: وإحياء ما بين العشاءين وهو من قيام الليل، يعني إحياء ما بين العشاءين مثل هذا الوقت هذا من قيام الليل، لأن الليل دخل بغروب الشمس، فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، إذ إن الليل دخل بغروب الشمس. قال: وتسن صلاة الاستخارة كما جاء في حديث جابر في صحيح البخاري: إذا هم أحدكم بالأمر فليقول اللهم إني أستخيرك، فليصلي ركعتين وليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم إلى آخره. قال: ولو في خير ويبادر به بعدها. قول المؤلف رحمه الله: ولو في خير، هذا لا يعود إلى ذات الخير، لأن الخير لا يستخار به، الخير ينبغي للمسلم أن يقدم عليه، لكن يستخير في زمن الخير، مثلا في الحج أو في العمرة ما تستخير هل تحج أو لا تحج، لأن الاستخارة طلب خير الأمرين، والحج خير والعمرة خير الصدقة خير، لكن تستخير في وقت العمرة، تستخير في الرفقة. وعلى هذا نقول ما يستخار فيه ينقسم إلى أقسام: القسم الأول ما أمر الشارع به فهذا خير، لا تكون الاستخارة في عينه وذاته، وإنما تكون في لواحقه وتوابعه، يعني تستخير مثلا في وقته متى تفعله، في كيفية فعله إلى آخره، في الرفقة إلى آخره. القسم الثاني ما نهى عنه الشارع أيضا هذا لا يستخار فيه، يمتنع منه المسلم. القسم الثالث ما لم يرد فيه نهي ولا أمر، لم يرد فيه نهي ولا أمر لذاته، لم يرد فيه نهي ولا أمر لذاته، مثل كشراء السيارة والزواج من هذه المرأة أو شراء البيت أو السفر إلى آخره، فهذا هو الذي يستخير فيه. ومتى تستخير؟ يستخير إذا لم تظهر المصلحة، إذا ظهرت المصلحة ما في حاجة للاستخارة. ولهذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستخير في كل شيء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها، هذا عام أريد به الخاص، يعني في الأمور التي ما ظهرت مصلحتها، حصل عند الإنسان تردد، لكن لو ظهر للشخص أن مصلحته أن يشتري هذا البيت أو يتزوج هذه المرأة أو نحو ذلك أو يعقد هذه الصفقة، ظهرت المصلحة لا حاجة إلى الاستخارة. نعم. قال ويبادر به بعدها. طيب، وهل دعاء الاستخارة هل يكون قبل السلام أو بعد السلام؟ للعلماء في ذلك رأيان، اختيار ابن تيمية رحمه الله أنه يكون قبل السلام، يعني إذا تشهد قبل أن يسلم فإنه يأتي بدعاء الاستخارة، لأن كون الإنسان في العبادة أقرب من إلى الله من كونه خارج العبادة. وإن كان ظاهر الحديث أنه يذكر هذا الدعاء بعد السلام، لكن كونه في العبادة هنا أقرب إلى الله عز وجل من كونه خارج العبادة. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ما جاء مقيدا بدبر الصلاة ما كان من ذكر فإنه يكون بعد السلام، وما كان من دعاء فإنه يكون قبل السلام. فمثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا يكون قبل السلام لأنه أقرب إلى الله. فما كان من ذكر يكون بعد السلام، ومن كان من دعاء فإنه يكون قبل السلام. قال وتسن صلاة الحاجة إلى الله تعالى أو إلى آدم، يعني إذا احتاج إلى الله عز وجل في أمر من الأمور أو احتاج إلى آدم يسن له أن يصلي صلاة الحاجة. وصلاة الحاجة هذه جاء فيها حديث عبد الله بن أبي أوفى، في حديث عبد الله بن أبي أوفى في سنن ابن ماجة، وهو الحديث ضعيف لا يثبت. على هذا القول بإثبات مثل هذه السنة فيه نظر، لأن الحديث ضعيف ولا يثبت. قال وتسن صلاة التوبة، يعني إذا أذنب المسلم ذنبا وتاب إلى الله عز وجل، إذا أذنب ذنبا فإنه يشرع له أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يتوب إلى الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويسبق الوضوء ويصلي ركعتين ويستغفر إلا غفر له، ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ ويسبق الوضوء ثم يصلي أو يصلي ركعتين ويستغفر إلا غفر له، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود. قال ويسن سجود تلاوة، السجود هذا مضاف إلى سببه، وسببه هو تلاوة كتاب الله عز وجل، فإذا مر بآية سجدة يستحب أو يسن له أن يسجد. وهذا الذي ذكر المؤلف من سنة سجود التلاوة هو رأي جمهور العلماء، وعند الإمام أبي حنيفة أن سجود التلاوة واجب، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى وجوبه، والأقرب لذلك والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور العلماء، حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، فإنه قرأ ومر بآيات السجدة في سورة النجم ولم يسجد، نعم ولم يسجد، مع ذلك ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو سجدت لسجدنا. وعمر كما في البخاري خطب الناس وقرأ آية السجدة في سورة النحل ونزل وسجد، سجد الناس معه. لما كان في الجمعة التالية قرأ نفس الآية على المنبر فتهيئ الناس للسجود، فقال إن الله لم يفرض ذلك علينا إلا أن نشاء. وأما من قال بالوجوب استدلوا بقول الله عز وجل وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، يعني وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، لكن المقصود بذلك عدم الإيمان أنهم لا يؤمنون، لأن الآية وردت في الكفار. فالصحيح في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وأن سجود التلاوة سنة وليس واجبا. قال مع قصر فصل، يعني إذا طال الفاصل بين السبب والسجود لا تشرع السجدة، لأن السجدة إنما تكون عند سببها. فلو قرأ ثم طال الفاصل بعد فاصل طويل عرفا قال أريد أن أسجد، نقول ذهب وقتها الآن. قال لقارئ ومستمع، عندنا قارئ وعندنا مستمع وعندنا سامع. القارئ واضح، والمستمع هو الذي قصد الاستماع، والسامع هو الذي لم يقصد الاستماع وإنما سمع السجدة على وجه العرض. فالذي يشرع له السجود هو القارئ والمستمع، كما جاء في حديث ثابت بن زيد المتقدم في الصحيحين. أما السامع الذي لم يقصد الاستماع وإنما سمع الآية أو السجدة عرضا، فهذا لا يشرع له أن يسجد. ويدل لهذا قول عثمان رضي الله تعالى عنه إنما السجدة على من استمعها. وهل سجود التلاوة هل هو صلاة أو أنه سجدة مجردة؟ أكثر أهل العلم على أنه صلاة، ولهذا يقولون تشترط له شروط الصلاة، لا بد أن يستقبل قبلة، ولا بد أن يستر العورة، ولا بد من رفع الحدث. وعلى هذا المرأة إذا كانت حائضا وقرأت القرآن لا تسجد، أو كانت نفاسا لا تسجد، أو مثلا إذا كان يقرأ عن ظهر قلب وهو محدث لا يسجد، أو كان غير مستتر، يقولون صلاة تشترط له شروط الصلاة، وله أركان ثلاثة، وله واجبات ثلاثة. أركانه السجود على الأعضاء السبعة، والجلوس، والتسليمة الأولى. أما واجباته فقول سبحان ربي الأعلى، تكبيرة الهوي، تكبيرة الرفع. والرأي الثاني اختيار ابن تيمية رحمه الله أنه سجدة مجردة لا يأخذ أحكام الصلاة، وعلى هذا يسجد حتى ولو كان محدثا أو كان لغير القبلة ونحو ذلك، سجدة مجردة. لكن إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى. وهل يكبر إذا هوى وإذا رفع؟ إن كان في الصلاة فإنه يكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكبر في كل خفض ورفع. وأما إن كان خارج الصلاة فإنه بلا تكبير ولا تسليم، لأن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الوارد في التكبير ورد فيه التكبير هذا ضعيف في أبي داود ضعيف. وعلى هذا نقول إذا كان خارج الصلاة فإنه يهوي دون تكبير ويرفع دون تكبير ودون سلام، وإنما يسجد لله عز وجل ويتعبد بتعفير جبهته لله سبحانه وتعالى ويقول سبحان ربي الأعلى. أيضا الأذكار الواردة ورد فيه في سجود التلاوة ذكران، كلاهما ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يسجد عن قيام أو يسجد عن جلوس؟ صحيح أنه يسجد عن جلوس، والأثر الوارد عن عائشة رضي الله تعالى عنها في القيام هذا ضعيف أيضا لا يثبت. قال ويسن سجود شكر عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. سجود الشكر يقول لك المؤلف رحمه الله يشرع إذا تجددت نعمة أو اندفعت نقمة. النعم تنقسم إلى قسمين، القسم الأول نعم دائمة، هذه لا يشرع لها سجود الشكر، مثل نعمة الإسلام، نعمة الصحة، نعمة الأولاد. لو قلنا بشرعية سجود الشكر لهذه النعم لظل المسلم طول حياته ساجدا. القسم الثاني النعم المتجددة، إذا تجدد له نعمة كأن ربح مثلا، أو اندفعت عنه نقمة، اندفع عنه مرض، أو اندفع عنه خسارة إلى آخره، هذا يشرع له أن يسجد. ويدل لذلك حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر لله ساجدا. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه سجد لما قتل مسيلمة، وعلي رضي الله تعالى عنه سجد لما أتى لما وجد ذا الثدية من الخوارج، نعم، في قتل الخوارج إلى آخره. قال رحمه الله: وأوقات النهي، يعني الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة، قال: خمسة، من طلوع فجر ثان إلى طلوع الشمس، يعني من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس. وهذا دليل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر. علقه المؤلف رحمه الله بطلوع الفجر الثاني. وعند الشافعية أن النهي يكون بعد صلاة الفجر، لحديث أبي سعيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وما ذهب إليه الشافعية أقرب الله أعلم مما ذهب إليه الحنابلة والحنفية، أن النهي مقيد بالصلاة، لأن حديث أبي سعيد أقوى، حديث ابن عمر أعل. لكن نعرف أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طلع الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلا ركعتي الفجر. وقال: إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، كما تقدم في حديث أبي سعيد، حتى تغرب الشمس. قال: وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر رمح، إذا طلعت الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، والرمح هذا قدره متران، ويقيد بثنتي عشر دقيقة. ودليله دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، حديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع. قال: حتى ترتفع. قال: وعند طلوعها، قال: وعند قيامها حتى تزول، هذا الوقت الرابع، عند قيامها، إذا قامت الشمس هذا وقت الاستواء، وقت الاستواء حتى تزول. وذلك أن الشمس إذا طلعت من المشرق يكون لكل شاخص ظل إلى المغرب، لا تزال الشمس تمشي من المشرق إلى المغرب والظل يتقاصر. إذا توقف الظل عن التقاصر، وقف عن النقصان، بدأ الآن وقت النهي. ثم بعد ذلك إذا زاد أدنى زيادة إلى الجهة الأخرى، خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الظهر. فتعرف وقت النهي إذا انتهى الظل عن النقصان، الآن بدأ وقت النهي. ثم بعد ذلك إذا زالت الشمس بدأ أن يطول من الجهة الأخرى، هنا الآن خرج وقت النهي ودخل وقت صلاة الظهر. وهذا يقدر يعني بما يقرب من عشر دقائق. والمؤلف رحمه الله يرى أن وقت الاستواء وقت نهي سواء كان في يوم الجمعة أو في غير ذلك. وعند الشافعية اختاره شيخ الإسلام أن وقت الاستواء وقت نهي إلا في يوم الجمعة، في يوم الجمعة لا وقت نهي. وعند الإمام مالك أنه ليس وقت نهي مطلقا. والأحوط والله أعلم ما ذهب إليه المؤلف لحديث عقبة بن عامر في مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وحين يقوم قائم الظهيرة، قال: حين يقوم قائم الظهيرة. وأما الشافعية فإنهم استدلوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة ثم صلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، قال: ثم صلى ما قدر له ثم أنصت، فهذا يدل على أنه يصلي إلى دخول الإمام، ودخول الإمام يكون بعد الزوال فيصلي في وقت الزوال. لكن يظهر كما قال ابن قدامة رحمه الله يحتاط، فإذا قارب وقت النهي توقف عن الصلاة. قال وعند غروبها حتى يتم إلى أن تغرب، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غاب حاجب الشمس، نعم إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغرب، نعم حتى تغرب. فإذا بدأ طرفها بالمغيب تؤخر الصلاة حتى يتم غروبها. قال فيحرم فيها ابتداء نفل مطلقة. أفاد المؤلف رحمه الله بهذه الجملة إلى أن التطوع في أوقات النهي أنه محرم ولا يجوز، والرأي الثاني أنه مكروه، لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه محرم هو الأقرب. وإذا شرع في هذه النافلة في هذه الأوقات فإن نافلته لا تنعقد، لكن لو كان يتطوع ثم دخل عليه وقت النهي هل يقطع الصلاة أو يستمر فيها؟ هذا فيه تفصيل. إن صلى ركعة استمر، مثلا لو أنه يصلي الضحى ثم دخل وقت الاستواء، نقول إن صلى ركعة أتم صلاته، وإن لم يصلي ركعة فإنه يقطعها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال لا قضاء فرض، يعني في أوقات النهي يجوز قضاء الفرائض، ويدل لذلك حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا في أي وقت. وفعل ركعتي طواف، يعني يقول لك لا بأس إنك تصلي في أوقات النهي ركعتي الطواف، فإذا طفت بعد العصر لا بأس أن تصلي ركعتي النهي ركعتي الطواف. ويدل لذلك حديث جبير بن مطعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف وصلى في هذا المسجد في أي وقت من ليل أو نهار. وركعة الطواف هذه من ذوات الأسباب وسيأتينا إن شاء الله. قال لك ونذر، لأن النذر واجب، فإذا نذر أن يصلي ركعتين له أن يصليهما بعد العصر بعد الفجر في أوقات النهي، نعم إلحاقا له بالواجب. قال والسنة فجر أداء، سنة فجر أداء يعني أداء يخرج القضاء. سنة الفجر لأن وقت النهي على المشهور من المذهب يبدأ متى؟ الوقت الأول يبدأ بعد الصلاة ولا بعد طلوع الفجر؟ بعد طلوع الفجر. فيقول لك بعد طلوع الفجر هذا وقت نهي، لكن تستثنى سنة الفجر أداء. طيب لو أراد أنه يصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر قضاء هل يصليها أو لا يصليها؟ على كلام المؤلف أنه لا يصليها. نعم. والرأي الثاني أنه لا بأس، أنه سنة الرواتب ومذهب الشافعية أنها تقضى في أوقات النهي، ويدل ذلك حديث قيس بن فهد فإن النبي صلى الله عليه وسلم رآه يصلي بعد صلاة الفجر فقال الفجر أربعا، فذكر له أنه لم يؤدي ركعته الفجر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال لك وجنازة بعد فجر وعصر، يعني صلاة الجنازة يقول يجوز بعد الفجر وبعد العصر، وهذا باتفاق الأئمة. فقوله الأول والثاني والثالث والرابع، نعم الأول والثاني والثالث هذه الثلاثة في الأوقات كلها، سنة الفجر بعد طلوع الفجر وقبل الصلاة، جنازة بعد الفجر وبعد العصر. بقينا في أمرين، الأمر الأول ما يتعلق بالسنة الرواتب، وهذه سبقت الإشارة إليها. مذهب الشافعية يجوزون قضاء السنة الرواتب في أوقات النهي، تقدم بيان دليله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الظهر لما شغل وفد عبد القيس بعد العصر. الأمر الثاني ذوات الأسباب. ذوات الأسباب، ذات السبب هي كل صلاة شرعت لسببها، لا تشرع مطلقا وإنما تشرع عند وجود سببها، وتفوت إن أخرت عن سببها. فهذه مشهور مذهب الشافعية ذوات الأسباب واختيار ابن تيمية أنها تشرع في أوقات النهي، وعند أكثر أهل العلم أنها لا تشرع في أوقات النهي. الجمهور استدلوا بالعمومات، لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة العصر إلى آخره. أما الشافعية فاستدلوا بأن ذوات الأسباب رخص فيها، مثل تحية المسجد، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حيث أبي قتادة في الصحيحين، هذا يشمل كل وقت. ركعة الطواف كما حيث جبير بن مطعم، ركعة الوضوء، صلاة الكسوف، صلاة الاستخارة لما يفوت إلى آخره، إعادة الجماعة إلى آخره، هذه أسباب. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها. قال تتحروا، وهذا إنما يكون في التطوع المطلق، أما التطوع المشروع لسبب من الأسباب هذا لم يتحره وإنما فعله لسببه. فيظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الشافعية أنه هو الأقرب. لكن ما هو ضابط ذات السبب التي تشرع في أوقات النهي؟ كما تقدم هو كل صلاة تفوت إذا أخرت عن سببها. أما هذا ضابط شيخ الإسلام. أما الشافعية وهم يقولون يفصلون بين السبب المتقدم والسبب المتأخر والسبب المقارن، لكن الأقرب ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: فصل. صلاة الجماعة واجبة للخمس المؤدات على الرجال الأحرار القادرين. هنا صلاة الجماعة من إضافة الشيء إلى نوعه، وذكر المؤلف رحمه الله أن صلاة الجماعة واجبة، وهذا هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، وعند مالك سنة، وعند الشافعية سنة، وعند مالك فرض كفاية. نعم فرض كفاية. وأيضا عند الظاهرية ونقل عن شيخ الإسلام أن صلاة الجماعة شرط، أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أن صلاة الجماعة واجبة، والأدلة على وجوبها كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. وأيضا حديث ابن أم مكتوم لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. أجب، لا أجد لك رخصة. وأيضا يدل لهذا الحديث أبي هريرة: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وقال علي رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. ومن قال بأنها سنة استدل بحيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة. فأثبت لصلاة الفذ فضيلة، تفضل الفضيلة موجودة، لكن صلاة الجماعة تفضل ب27 درجة. وأجيب عن ذلك بأن ذكر فضل الشيء لا يدل على عدم وجوبه، كما أن الله سبحانه وتعالى ذكر فضل الإيمان وفضل الجهاد في آخر سورة الصف، وهذا لا يدل على عدم وجوب الإيمان والجهاد. وقال المؤلف رحمه الله: للصلوات الخمس، يخرج الجمعة، لأن الجماعة للجمعة ليست واجبة، هي شرط، شرط من شروط صحة الجمعة. وأيضا على الصحيح يخرج صلاة العيدين، صلاة العيدين لا بد من الجماعة كما سيأتينا إن شاء الله. أما الكسوف، الاستسقاء، الجنازة، التراويح، هذه قيام رمضان، هذه كلها لا تشترط الجماعة ولا تجب الجماعة لها. فالجماعة تنقسم ثلاثة أقسام، ما الصلوات بالنسبة للجماعة ينقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول صلوات تجب لها الجماعة وهي الفرائض. القسم الثاني صلاة تشترط لها الجماعة وهي الجمعة. القسم الثالث الجمعة والعيدين على الصحيح. القسم الثالث بقية الصلوات لا تجب لها الجماعة ولا تشترط لها الجماعة، لكن قد تسن لها الجماعة مطلقا وقد تسن أحيانا. نعم، قال رحمه الله وقد لا تسن. قال على المؤدات يخرج المقضيات، وظاهر كلامه أن الصلاة إذا أديت قضاء أنه لا تجب لها الجماعة. والرأي الثاني والرواية الثانية من أحمد أن الجماعة واجب حتى في المقضيات لعموم الأدلة، نعم لعموم الأدلة. وأيضا حديث مالك بن حويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. نعم، وهذا يشمل حضور الصلاة في وقتها وخارج وقتها. قال على الأحرار يخرج الأرقة، فيرى المؤلف أن الرقيق لا تجب عليه الجماعة لأنه مشغول بسيده. والرأي الثاني رأي الظاهرية أنه لا فرق بين الحر والرقيق. تقدم أن ما يتعلق بالأحكام البدنية المحضة يستوي الأحرار والأرقة إلا لدليل لعموم الأدلة. قال القادرين يخرج العاجز، نعم يخرج العاجز، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالأعذار التي ترخص بترك صلاة الجماعة. قال ولو سفرا، يعني أن الجماعة تجب حتى في السفر، نعم تجب حتى في السفر، وهذا هو المشهور من المذهب. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الصلاة جماعة في السفر وفي الحضر، ولعموم الأدلة. والرأي الثاني، نعم الرواية الثانية في المذهب أن الجماعة تسقط في السفر، ويدل لذلك حديث يزيد بن الأسود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة الفجر وجد رجلين لم يصليا، فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بهما فقال ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكم نافلة. هنا قالوا صلينا في رحال في منزلنا، هذا قالوا هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا في منى، فقالوا هذا دليل على أن الجماعة ليست واجبة في السفر. لكن يجاب عن هذا أن الناس في الحج أم أنهم يكونون جماعات، نعم فهو في رحالهم هم جماعة في رحالهم لهم مسجدهم إلى آخره. قال وليست شرطا فتصح من منفرد ولا ينقص أجره مع عذر، نعم ليست شرطا، يقول لك المؤلف الجماعة ليست شرطا خلافا للظاهرية وما نقل عن ابن تيمية رحمه الله. الظاهرية شيخ الإسلام يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي موسى حيث أبي ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، لكن هذا الحديث فيه ضعف. الصحيح أنها ليست شرطا، كما تقدم حيث ابن عمر في الصحيحين تفضل صلاة الفذ أو تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة. قال ولا ينقص أجره مع عذر، مع عذر يعني إذا صلى منفردا لعذر فإنه لا ينقص أجره، يعني هذا رجل يصلي جماعة ثم حصل له عذر من مرض ونحو ذلك لا ينقص أجره، تكتب له الدرجات. ويدل لذلك حيث أبي موسى في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال: وتنعقد باثنين في غير جمعة وعيد. جمعة والعيد سيأتينا إن شاء الله كم عدد الجمعة والعيد. قال لك تنعقد باثنين ولو بأنثى أو عبد. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أما ابن مسعود وأما ابن حذيفة وأما جابرا في أول الأمر وأما ابن عباس، فدل ذلك على أنها تنعقد باثنين ولو بأنثى أو عبد. وعلى هذا لو صلى مع زوجته انعقدت جماعة، أو مع رقيق انعقدت جماعة، لأن ما ثبت في حق الأحرار ثبت في حق الأرقة، وما ثبت في حق الذكور ثبت في حق الإناث إلا لدليل. لا بصبي في فرض، يعني لا تنعقد بالصبي في الفرض، وهذا هو المذهب وهو قول أكثر أهل العلم. والرأي الثاني هو رأي الشافعية أنها تنعقد بالصبي في الفرض، يعني لو أنك صليت ومعك صبي مميز انعقدت فرضا عند مذهب على مذهب الشافعية خلافا للحنابلة. يقول لك لا تنعقد، لو أنك صليت فريضة ومعك صبي قال لك المؤلف رحمه الله بأنها لا تنعقد. والصحيح بذلك أنها تنعقد، ويدل ذلك حيث عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه فقد أم قومه وهو ابن 6 أو 7 سنوات. قال رحمه الله تعالى: وحرم أن يأم بمسجد له إمام راتب. يقول لك المؤلف رحمه الله حرم أن يتقدم إماما في مسجد له إمام راتب. والإمام الراتب هو الذي ولاه ولي الأمر أو اتفق الجماعة على أن يكون إماما له، فلا يجوز أن يتقدم شخص وأن يأم في هذا المسجد الذي له إمام راتب إلا ما يستثنى كما سيذكر المؤلف رحمه الله. ويدل لذلك حيث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد على تكريمته إلا بإذنه، وإمام المسجد سلطان في مسجده. فلا تصح هذا المذهب، لو تقدم شخص وأما الناس في هذا المسجد له إمام الراتب صلاتهم لا تصح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والوجه الثاني في المذهب أنها صحيحة لكن يأثمون، لأن النهي لا يعود إلى ذات العبادة أو شرطها، وإنما يعود الأمر الخارج وهو الافتيات على الإمام الراتب. قال لك: إلا مع إذنه، إذا أذن فلا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أذن أو أمر أبا بكر أن يصلي بالناس أو عدم كراهته إذا كان لا يكره، وهذا حال كثير من الناس، ويأذن للناس أو لا يكره أن يتقدم شخص أن يؤم الناس فإن هذا جائز. قال: أو تأخره وضيق الوقت. إذا تأخر وضاق الوقت يقول يصلون، لأن الآن تعين هذا الوقت، الآن تعين للصلاة ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. كذلك أيضا هناك أمر رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أمر رابع ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وهو إذا تأخر عن عادته، إذا تأخر عن عادته التي اعتاد أن يصلي فيها، ومثل في وقتنا الآن الصلاة محددة بالدقائق، فيظهر أنه إذا تأخر عن عادته التي يعتاد أن يصلي فيها أنه لا بأس أن يصلوا. ويدل لذلك إذا أمكن مراسلته هذا حسن، لكن إذا لم يمكن وأراد الناس أن يصلوا تأخر عن عادته فيظهر أن لهم أن يصلوا. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع المغيرة لقضاء الحاجة، فجاء وقد وجد الصحابة قد صلوا وقدموا عبد الرحمن بن عوف لكي يصلي بهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصلى خلف عبد الرحمن بن عوف وقد فاته ركعة، وذلك في غزوة تبوك، مما يدل على أنه إذا تأخر عن عادته فإنهم يصلون. قال: ومن كبر قبل تسليمة الإمام الأولى أدرك الجماعة. يعني بما تدرك الجماعة؟ هل تدرك الجماعة بما تدرك الجماعة؟ هل تدرك الجماعة بتكبيرة الإحرام أو بإدراك الركوع؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه إذا كبر قبل أن يسلم الإمام الأولى أدرك الجماعة، وذلك يقولون أنه أدرك جزءا من الصلاة فكما لو أدرك ركعة. والرأي الثاني أنه لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك ركعة، وهذا قال به الإمام مالك رحمه الله، ويدل لذلك حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال رحمه الله: ومن أدرك الركوع أدرك الركعة. نعم، ويدل لذلك حديث، وهذا قول جمهور العلم خلافا لابن حزم رحمه الله: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. ويدل لهذا حديث أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، مما يدل على أنه بإدراك الركوع تدرك الركعة، وإلا كان ما أدرك أبو بكر رضي الله تعالى عنه دون الصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. لكن متى يكون مدركا للركوع؟ نقول يكون مدركا للركوع إذا اجتمع مع الإمام في الركوع المجزئ، يعني إذا كان الإمام لا يزال منحنيا، قد يتحرك الإمام لكن لا يزال منحنيا بحيث يسمى راكعا، فإذا اجتمع معه في الركوع المجزئ فإنه حينئذ يكون مدركا للركعة. أما إذا اعتدل الإمام أو قارب القيام بحيث لا يسمى راكعا ثم التقى معه فإنه لا يكون مدركا، لكن لو التقى معه ولو لحظة في الركوع المجزئ فإنه يكون مدركا للركعة، ثم بعد ذلك يأتي بالذكر الواجب. قال رحمه الله: وسن دخوله مع إمامه كيف أدركه. يعني يقول لك المؤلف يسن أن يدخل مع الإمام كيف أدرك الإمام، ويدل لذلك حديث أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا. ولأنه أيضا لأنه يدرك شيئا من العبادة، يعني يدرك شيئا من العبادة، يتعبد لله عز وجل بها، ولأنه لا يخالف حينئذ الإمام لكونه يظل واقفا يكون مخالفا للإمام، إلا إذا كان في الركعة الأخيرة ويطمع بجماعة، فقال بعض العلماء ينتظر حتى يصلي مع الجماعة، قال آخرون يدخل مع الإمام. قال: وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها. يعني هذه مسألة، هل ما يدركه مع الإمام هو أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ المؤلف رحمه الله يرى أن الذي يدركه مع الإمام هو آخر الصلاة، وعلى هذا إذا جاء في صلاة العشاء وأدرك الثالثة والرابعة فإنه يقضي ماذا؟ الأولى والثانية على المذهب، على المذهب يقضي الأولى والثانية، وعلى هذا يقضي الأولى والثانية، يقوم ويستفتح ويقرأ الفاتحة وسورة إلى آخره. الرأي الثاني أن ما يدركه مع الإمام هو أول الصلاة وما يقضيه هو آخرها، وهذا هو الترتيب، لأن هذا هو مقتضى الترتيب الطبيعي، أن ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك، هو أول صلاتك الآن، وما تقضيه هو آخرها. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحنابلة استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا. ما أدر... نعم، قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فاقضوا، وما فاتكم فأتموا. والرأي الثاني قالوا بأنه الذي يدركه مع الإمام هو أول صلاته، هذا هو مقتضى الترتيب الطبيعي للصلاة، وما يقضيه هو آخرها. وعلى هذا، على هذا إذا قام فإنه يصلي الركعة بالفاتحة دون أن يكون هناك سورة. نعم، استدلوا بنفس الحديث، نعم، ما أدركتم فاقضوا وما فاتكم فأتموا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويتحمل عن مأموم قراءة وسجود سهو وتلاوة وسترة ودعاء قنوت. يعني الإمام يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يتحمل الإمام عن المأموم أشياء: الأول القراءة، وهذا هو المشهور من المذهب أنه يتحمل عنه قراءة الفاتحة. وعلى هذا لو جاء المأموم ووقف ولم يقرأ لا في صلاة سرية ولا جهرية فإن صلاته صحيحة، والإمام يتحمل عنه القراءة. واستدلوا على هذا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قول الإمام مالك أن الصلاة السرية يجب على المأموم أن يقرأ، وأما الركعات التي يجهر فيها الإمام فإنه يتحمل الإمام على المأموم القراءة. يفرقون بين الصلاة السرية والجهرية، الركعات التي يجهر بها والركعات التي يسر بها. فالركعات التي يجهر بها يتحمل، أما الركعات التي يسر بها التي يسر بها فإنه لا يتحمل. وهذا القول هو الصواب. ومقابل ذلك قول الشافعية، الشافعية يقولون يجب على المأموم أن يقرأ مطلقا سواء كانت الصلاة سرية أو كانت جهرية، لحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، حديث أبي هريرة في مسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، والخداج هو الشيء الناقص أو الفاسد. والأقرب والله أعلم في ذلك هو التفصيل، لما التفصيل في هذه المسألة إن كان يجهر فإنه يتحمل عنه، وإن كان لا يجهر فإنه يجب على المأموم أن يقرأ. ويدل لذلك أن الإمام يقول: ولا الضالين. فدعاء الإمام هو دعاء للمأموم، فإذا قال المأموم آمين هذا دعاء الإمام دعاء للمأموم. ويدل له قول الله عز وجل عن موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما، معنى الذي دعا هو موسى عليه الصلاة والسلام، أما هارون فإنه لم يدعو وإنما أمن، فجعل الله سبحانه وتعالى دعاء موسى دعاء لهارون عليه الصلاة والسلام. وأيضا في مسلم وإن كان معلولا: وإذا قرأ فأنصتوا، وأيضا قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا إلى آخره. فهذا مما يؤيد ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله. قال: وسجود سهو، يعني إذا سهى المأموم في الصلاة فإن الإمام يتحمل عنه لا يسجد. فلو أن المأموم قام أو شك أو جلس، الإمام قام وهو جلس، أو الإمام جلس وهو قام، هنا زاد سجود السهو يتحمل عنه الإمام، إلا إذا كان المأموم مسبوقا. إذا كان المأموم مسبوقا فإنه يجب عليه أن يسجد، سواء سهى فيما أدرك فيه الإمام أو سهى فيما لم يدرك فيه الإمام. قال: وتلاوة، قال قراءة وسجود سهو وتلاوة، يعني سجود التلاوة، يعني يتحمل عنه سجود التلاوة. فلو أن المأموم قرأ سجد التلاوة لا يسجد، يتحمل عنه الإمام، الإمام يتحمل عنه سجود التلاوة. قال وسترة، يعني يتحمل عنه السترة، لا يشرع للمأموم أن يتخذ سترة، فسترة المأموم سترة الإمام سترة للمأموم. قال ودعاء قنوت، يعني يكفي أن يؤمن، إذا قنت الإمام يكفي أن يؤمن المأموم ولا يدعو، إنما يكتفى بقنوت الإمام. قال وتشهدا أول إذا سبق بركعة، يعني لو أن المأموم سبق بركعة، سيأتي الآن ويركع ويصلي مع الإمام الركعة الثانية، الإمام سيجلس يتابعه في الجلوس ثم يقوم ويأتي بالركعة الثالثة. الأصل أن المأموم بعد الثالثة هي ثانية للمأموم، الأصل أنه يجلس بعد ثانيته، لكن هنا المأموم لا يجلس متابعة للإمام، فيتحمل عنه هذا التشهد. يعني إذا جاء المأموم والإمام في الركعة الثانية سيدخل معه في الركعة الثانية، ثم يجلس الإمام، يجلس معه المأموم، سيقوم للثالثة، سيقوم المأموم معه. هذه الثالثة بالنسبة للمأموم هي ثانية، ثم سيقوم الإمام إلى رابعته هي ثالثة للمأموم. لا يجلس المأموم بعد ثانيته، وإنما يتابع الإمام ويتحمل عنه الإمام. قال والأولى أن يشرع في أفعالها بعد إمام فإن وافقه فيها أو سلام كره وإن سبقه حرم. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر أحوال المأموم مع الإمام، في ذكر أحوال المأموم مع الإمام. المأموم مع الإمام له أربع حالات: مسابقة وتخلف وموافقة ومتابعة. المسابقة هي أن يسبقه، نعم، إلى الركن، أو أن يسبقه بالركن، أن يسبقه بالركن، أن يسبقه إلى الركن يركع قبله، أن يسبقه بالركن يركع ويرفع قبله، هذه المسابقة محرمة. والمسابقة أقسام: قسم الأول أن تكون في الفاتحة، في تكبيرة الإحرام، يعني يكبر قبل الإمام تكبيرة الإحرام، نقول لا صلاته لا تنعقد فرضا. فإذا كانت المسابقة في تكبيرة الإحرام نقول لا تنعقد فرضا. القسم الثاني أن تكون المسابقة في السلام، يسلم قبل الإمام، أيضا هنا تبطل عليه صلاته إلا إذا كان لعذر، لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام. القسم الثالث ما عدا ذلك كأن يسبقه للركن، يسجد قبله، يرفع قبله، يركع قبله، أو أن يسبقه بالركن يسجد يرفع قبله، فهذا إن كان عالما متعمدا فصلاته تبطل عليه، وإن كان جاهلا أو ناسيا صلاته صحيحة، لكن يجب عليه أن يرجع وأن يأتي بهذا الركن بعد الإمام لتتحقق المتابعة. يجب أن يرجع وأن يأتي بالركن بعد الإمام لكي تتحقق المتابعة، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. هذا فيما يتعلق بالمسابقة. القسم الثاني أن تكون بالسلام، فهذا صلاته تبطل عليه إلا لعذر. القسم الثالث ما عدا ذلك نقول إن كان عالما متعمدا، يعني ركع قبل الإمام، رفع قبل الإمام، سجد قبل الإمام، إن كان عالما متعمدا بطلت عليه صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا صلاته صحيحة، لكن يجب عليه أن يرجع وأن يأتي بذلك بعد الإمام. يجب عليه أنه يرجع وأن يأتي بذلك بعد الإمام. فمثلا لو ركع قبل الإمام نقول ارجع، إذا كان ناسي نقول ارجع وارفع وأتي بذلك بعد الإمام لكي تتحقق المتابعة. هذا فيما يتعلق بالمسابقة. القسم الثاني الموافقة. الموافقة أيضا، الموافقة هي أن يأتي بأفعال الصلاة وأقوالها مع الإمام. الموافقة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول أن تكون بتكبيرة الإحرام، يعني يكبر مع الإمام، فهذا أيضا لا تنعقد صلاته فرضا. القسم الثاني أن تكون الموافقة في السلام، نقول بأنه مكروه. القسم الثالث أن تكون الموافقة في بقية أفعال الصلاة وأقوالها، يركع مع الإمام، يرفع مع الإمام، نعم، أن تكون الموافقة في بقية أفعال الصلاة، يركع مع الإمام، يرفع مع الإمام، هذا يكره. القسم الرابع أن تكون الموافقة في بقية أقوال الصلاة، كأن يوافق الإمام في تسبيح الركوع، في تسبيح السجود، هذا جائز. فالموافقة لها أربعة أقسام. القسم الأول في تكبيرة الإحرام، مش حكم هنا؟ لا تنعقد. مع السلام، في السلام يكره، في بقية أفعال الصلاة يكره، في بقية أقوال الصلاة حكمه جائز ولا بأس به. والحنفية يرون أن المتابعة المشروعة هي الموافقة، ولهذا تجد أن من كان على مذهب أبي حنيفة تجد أنه يركع مع الإمام ويرفع مع الإمام ويسلم مع الإمام، لأنهم يرون أن هذه هي المتابعة المشروعة. القسم الثالث التخلف، نعم، التخلف عن الإمام. والتخلف عن الإمام ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون بغير عذر، يعني يركع الإمام وهو ما ركع، يسجد الإمام وهو ما سجد متعمدا، فهذا إن أدركه الإمام في موضع تخلفه بحيث أنه ركع ورفع أو سجد أو سجد ورفع وهو لم يزل لم يتابع الإمام، إذا كان متعمدا فإن صلاته تبطل عليه. يعني إذا أدركه الإمام في موضع تخلفه متعمدا فإن صلاته تبطل عليه. القسم الثاني أن يكون ذلك لعذر، كما لو حصل له غفلة أو انقطع الكهرباء ونحو ذلك وتخلف عن الإمام، فنقول إن زال عذره قبل أن يدركه الإمام في موضع تخلفه فإنه يتابع الإمام ويأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام. نقول إذا كان لعذر، إن زال عذره قبل أن يدركه الإمام في موضع تخلفه فإنه يأتي بما تخلف به عن الإمام ويتابع الإمام. يعني مثال ذلك، الإمام ركع الركعة الأولى وقام للركعة الثانية، قام معه المأموم، فالركعة الثانية انقطع الاتصال بين الإمام والمأموم، فركع الإمام ورفع ثم عاد الاتصال، هنا الآن لم يدرك الإمام في موضع تخلفه، فنقول اركع وارفع وتابع الإمام، يأتي بما تخلف به على الإمام ويتابع الإمام. أما إن أدركه الإمام في موضع تخلفه فإنه يتابع الإمام ما يأتي بركعة، يعني الإمام صلى الركعة الأولى وصلى معه المأموم الركعة الأولى، ثم إن الاتصال بين الإمام والمأموم انقطع في الركعة الثانية، ركع الإمام ورفع وسجد السجدتين، ثم بعد ذلك أدرك المأموم وهو قائم لا يزال قائما، ثم حصل اتصال، فنقول هنا يتابع الإمام، المأموم يتابع الإمام ويأتي بركعة. بقينا في القسم الأخير وهو المتابعة. والمتابعة هو أن يأتي المأموم بالركن بعد أن يتلبس به الإمام، يعني تركع إذا ركع الإمام، تلبس الإمام بالركوع اشرع بالركوع، إذا تلبس الإمام بالسجود اشرع بالسجود. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تركعوا حتى يركع. وأيضا حديث عمرو بن حريث قال: كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحني أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، وفي لفظ حتى يضع جبهته على الأرض. فالمتابعة المشروعة ألا يشرع المسلم بالركن حتى يتلبس به الإمام، فإذا تلبس به الإمام يبدأ الآن بالشروع.